بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في النقطة الثانية من النقاط التي أردنا أن نبحثها في موضوع علم الأصول، والنقطة الثانية كانت في التساؤل: هل من الضروري أن يوجد موضوع لكل علم؟ وقلنا أن الإجابة على هذا التساؤل اختلفت على ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول: نعم، من الضروري وجود موضوع لكل علم. الاتجاه الثاني: ليس من الضروري أن يوجد موضوع لكل علم، ممكن أن يوجد موضوع لكل علم وممكن أن لا يوجد موضوع لبعض العلوم مثلا. الاتجاه الثالث ترقى وقال: يستحيل وجود موضوع لبعض العلوم، وإن كان أن الممكن وجود موضوع لعلوم أخرى. وكنا في الاتجاه الأول، قلنا أنه استدل على وجوب أن يوجد موضوع لكل علم بدليلين. ملخص الدليل الأول: أننا نشعر بالوجدان أن العلوم متمايزة فيما بينها. هذه مقدمة. من الواضح أن علم الطب يختلف عن علم النحو، وعلم النحو يختلف عن علم الفقه، وعلم الفقه يختلف عن علم الأصول. يوجد تمايز بين العلوم. المقدمة الثانية: أن هذا التمايز لا يمكن أن يكون بدون سبب ومنشأ وعلة، لا بد أن يكون له منشأ، وليس هذا المنشأ إلا تمايز هذه العلوم بموضوعاتها. هذه المقدمة الثانية. إذن نتج أن لكل علم موضوعا. ومناقشة هذا الاستدلال بشكل مختصر: أن هذا الاستدلال أشبه بالمصادرة. لماذا؟ لأنه قال أن العلوم متمايزة، والتمايز ليس إلا بسبب التمايز في الموضوعات. وهذا الكلام يبتني على ثبوت موضوع لكل علم في مرتبة سابقة، كي يقال إن التمايز بين العلوم بالموضوعات. وهذا أول الكلام. كل ما نريد إثباته نحن وجود موضوع لكل علم، تأتي فتقول أنه يوجد تمايز بين العلوم، وليس تمايز إلا بسبب التمايز بالموضوعات، إذا ثبت وجود موضوع لكل علم. هذا أشبه شيء بالمصادرة. وفرقنا بين المصادرة وأشبه بالمصادرة. إن المصادرة عبارة عن التمسك بالمدعى لإثبات نفس المدعى، يعني هكذا يمكن أن يقال، أن يكون الدليل عين المدعى. أما أشبه بالمصادرة لا، التمسك بأمر يترتب على المدعى لإثبات المدعى. ومقامنا ليس مصادرة وإنما أشبه بالمصادرة. لماذا؟ لأننا ما نريد أن نثبته هو، ما هو الذي نريد إثباته؟ ما هو المدعى؟ وجود موضوع لكل علم. تمسكنا بأي شيء؟ إن التمايز بالموضوعات، والتمايز بالموضوعات أمر مترتب على ماذا؟ على وجود موضوع لكل علم. إذا تمسكنا بما يترتب على المدعى لإثبات المدعى. هذا الدليل الأول وقد مر وأعدته ملخصا. الدليل الثاني: أن التمايز بين العلوم إما أن يكون بالموضوعات كما هو المشهور، إذا ثبت المطلوب، وهو حينما يكون التمايز بسبب تمايز الموضوعات. هذا يعني شنو؟ هذا شنو؟ يعني ثبوت موضوع لكل علم. وهذا رجوع إلى الدليل الأول. وأما أن يكون التمايز بين العلوم بأغراض هذه العلوم، فلكل علم غرض يختلف عن غرض العلم الآخر. وإذا قلنا بأن التمايز بسبب التمايز بالأغراض واختلاف الأغراض، أيضا نستطيع أن نقول ونثبت ضرورة وجود موضوع لكل علم. إما أن تقولوا معنا بأن التمايز بين العلوم بسبب التمايز بالموضوعات، إذا ثبت وجود موضوع لكل علم، ومشهورهم أن التمايز بين العلوم بتمايز الموضوعات. وأما لا تقبلوا بذلك وتقولون أننا لا نريد أن نأخذ برأي المشهور وهو أن التمايز بين العلوم بالموضوعات، نريد أن نأخذ بالرأي الآخر وهو أن التمايز بالأغراض، فأيضا نستطيع أن نثبت وجود موضوع لكل علم. كيف؟ هكذا يقال أن كل علم له غرض. مثلا الغرض من علم النحو صون اللساني عن الخطأ، الغرض من علم المنطق صون الفكري عن الخطأ، الغرض من علم الفقه تحديد الحكم الشرعي، الغرض من علم الأصول تحديد القواعد المشتركة في عملية الاستنباط. إذا لكل علم يوجد غرض. جيد، هذا الغرض على أي شيء يترتب؟ من أي شيء يتحقق؟ كيف يتحقق الغرض من كل علم؟ كيف نحقق هذا الغرض؟ هذا الغرض المختلف بين علم وآخر، كيف يتحقق الغرض من علم النحو؟ كيف يتحقق الغرض من علم المنطق؟ كيف يتحقق الغرض من علم الأصول؟ يتحقق الغرض ويترتب الغرض ويحصل الغرض من مسائل ذلك العلم. جيد، المقدمة الأولى شنو؟ المقدمة الأولى أن العلوم متمايزة إما بالموضوعات فثبت وجود موضوع لكل، أو بالأغراض. المقدمة الثانية أن الغرض لا يمكن أن يحصل هكذا اتفاقا، لا بد أن ينشأ من شيء. ما هو هذا الشيء الذي ينشأ منه الغرض ويحصل منه الغرض ويتحقق الغرض؟ هو مسائل العلم. جيد، فنضم مقدمة ثالثة، وهي أن الغرض من كل علم غرض واحد، فكيف ينشئ الواحد من المسائل المتكثرة؟ والواحد لا يصدر إلا عن واحد. هذه المقدمة الثالثة، عليه لا بد أن نفترض وجود جامع لمسائل العلم يكون هو المؤثر في تحقيق الغرض. يعني وجود مسألة جامعة لمسائل كل علم والغرض يترتب على تلك المسألة الواحدة، لكي يصدر الواحد عن واحد. وإذا قلنا بأنه لا يوجد جامع بين مسائل العلم، هذا يعني صدور الواحد من الكثير، وهو خلف قاعدة إن الواحد لا يصدر إلا عن واحد. تلك المسألة الواحدة جامعة بموضوعها لموضوعات مسائل العلم، وبمحمولها لمحمولات مسائل العلم، ويكون موضوع العلم هو موضوعها، والبحث يدور حول أعراض هذا الموضوع. مثاله إننا نقول في مسائل علم النحو: الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، المضاف إليه مجرور. ما هو الجامع لموضوعات مسائل هذا العلم؟ الكلمة. ما هو الجامع لمحمولات مسائل هذا العلم؟ الحكم الإعرابي. شنو مرفوع، منصوب، مجرور؟ شنو حكم إعرابي؟ إذا نستطيع أن نفترض جامعا لمسائل علم النحو بمسألة واحدة، مسألة جامعة لمسائل علم النحو، ما هي؟ الكلمة لها حكم إعرابي. ويكون موضوع علم النحو هو موضوع هذه المسألة الجامعة والبحث، يعني موضوع يا هو الموضوع هنا بالمسألة الجامعة الكلمة، والبحث يدور حول حكمها الإعرابي. هذا الدليل مركب من مقدمات. المقدمة الأولى أن العلوم متمايزة إما بتمايز الموضوعات إذا ثبت المطلوب، أو بتمايز الأغراض. مقدمة ثانية أن الغرض لا يمكن أن يحصل بدون سبب، وليس هذا السبب إلا مسائل العلم. وياي تقول ومسائل العلم كثيرة لا يمكن أن يصدر منها الغرض الواحد، لقاعدة إن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، فثبت أنه لا بد من وجود مسألة جامعة لمسائل العلم. هذه المسألة الجامعة موضوعها جامع لموضوعات مسائل العلم، ومحمولها جامع لمحمولات مسائل العلم، ويكون موضوع المسألة الجامعة هو موضوع العلم، والبحث يدور حول أعراض هذا الموضوع. هذا هو الاستدلال الثاني. طبعا بين قوسين لها علاقة بفهم المطلب، أنه الغرض، ما هو المقصود من الغرض؟ الغرض من العلم لابد أن نحدد ما هو المقصود. الأغراض التدوينية من العلم، يعني الأغراض التدوينية للعلم، أم الأغراض الحاصلة من العلم بمسائل العلم ومراعاة تلك المسائل؟ شو المقصود بالغرض؟ يعني على القول الثاني انه هاي فائدة، يعني الغرض بمعنى الفائدة، هو كل غرض بمعنى الفائدة اكيد، بمعنى الغاية. انا الاول ليس بفائدة، لا نفس الشيء، ما يختلف، بس استفرغ شيء. الاغراض التدوينية من كل علم يختلف من شخص لآخر. شخص يدون العلم لأجل أنه طلب منه ذلك ويعطى مالا مقابل ذلك، ناشر. شخص يدون العلم لأجل أن يوضح آراءه في هذا العلم. شخص يدون العلم لأجل أن يعلم الآخرين وإن لم يعطي آراءه. شخص يدون العلم لكي يبقى صدقة جارية. الأغراض التدوينية مو هي محل بحثنا، الأغراض ليست واحدة للعلم، فلا تدخل في موضع الاستدلال. المقصود الأغراض الذاتية الحاصلة من مسائل العلم بمراعاتها. يعني شنو الأغراض؟ شنو غرض علم النحو؟ صون اللساني عن الخطأ. واحد يقول لي هذا صون اللسان على الخطأ ترتب على ماذا؟ على ذات المسألة. طب ما ترتب على ذات المسألة ولا كنت جاهلا بها؟ زين، على ذات المسألة العالم بها، خب مرات أعلم بها وأخطأ. لا، ذلك يقولون هناك شنو؟ مع المراعاة. واضحة الفكرة؟ إذن المقصود بالأغراض ليس الأغراض التدوينية، لأن من حقك أن تشكل، من قال أن غرض العلم واحد؟ واضح الفكرة؟ فلا بد أن نقول لك إن الغرض المتعدد إذا نظرت إلى الأغراض التدوينية، أما إذا نظرت إلى الأغراض الذاتية لمسائل العلم مع المراعاة فهو غرض واحد. واضح؟ جيد. إذ لا بعدنا، هاي بعدنا زمان، نوعي عنواني واحد، هاي بعدنا. المهم غرض احنا قاعد نقول واحد، بس واحد شنو؟ بعدين راح نحدد هذا الواحد شنو. واحد بالعدد، يعني واحد حقيقي، واحد نوعي، واحد اعتباري، هسه راح نجي بعد. اذا عرفنا هذا فما هو الجواب عن هذا الاستدلال الثاني؟ السيد الصدر رحمه الله عليه في مستوى الحلقه الثالثه ذكر نقل جوابا للسيد الخوئي رحمه الله، لكن هذا الجواب فيه تبسيط للقاعدة. السيد طبعا لم يرفضه بالبحث الخارج، لكن هنا لم يشر إلى ذلك. أنا أحتاج كمقدمة بسيطة قبل الدخول في جواب السيد الخوئي رحمة الله. مقدمة البسيطة، هذه القاعدة، قاعدة الواحد، قاعدة فلسفية. أنتم تعرفون أنه الفلسفة الإسلامية إحنا ما عندنا شيء اسمه، خلينا نكون واضحين وصريحين، أنه الفلسفة منشئها الدين الإسلامي. أدنى فلسفة يونانية إغريقية، أدنى فلسفة فارسية، أدنى فلسفة هندية، نقلت نقلت عن طريق علماء المسلمين. ثم حاول الفلاسفة المسلمون يعني محاولة يعني الاستفادة من تلك القواعد، وهذه القواعد ليست أصولها إسلامي، أعطيت بعض القواعد أعطيت غطاء إسلامي. هذه القاعدة يعني ما نقول في الفلسفة الإسلامية، ما عندنا قاعدة إجت بآية برواية إنه الواحد لا يصدر عنه لا. نعم جبنا القاعدة الأغريقية وحاولنا أن نجد لها بعض الأدلة من القرآن الكريم، توجد بعض الآيات يستدل بها الفلاسفة على ذلك، لست بصدد الخوف في هذه الآيات. هذا نقطة. النقطة الثانية، قاعدة الواحد تصاغ بصياغتين. الصياغة الأولى، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. الصياغة الثانية، الواحد لا يصدر إلا عن واحد. والفارق بين الصياغتين أن الصياغة الأولى ناظرة إلى جهة العلة، العلة الواحدة لا يصدر عنها إلا معلول واحد، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. والصياغة الثانية ناظرة إلى جهة المعلول، الواحد لا يصدر إلا عن واحد، يعني المعلول الواحد لا يمكن أن يصدر عن الكثير بما هو كثير. يعني الآن لو ضربنا أمثلة للنار، النار الواحدة، النار يمكن أن تنتج الذي يصدر من النار تصدر شنو؟ حرارة. مرة نلحظ جهة النار فنقول النار الواحدة لا يمكن أن يصدر منها حرارة وشيء آخر، ومرة ننظر إلى جهة الحرارة فنقول الحرارة لا يمكن أن تصدر من عدة علل. يعني إذا تشوفون أنتم الآن حرارة صادرة من نار، وحرارة صادرة من شمس، وحرارة صادرة من طباخ، هذا شنو؟ مستحيل أن تكون هذه الحرارة هذه الحرارة. الواحد الجزء مستحيل أن يصدر هذه الحرارة، هم صادرة من النار وهم صادرة من الشمس وهم صادرة من الطباخ، ما يمكن إلا إذا قلنا بأن الشمس ليس علة تامة مستقلة، وأن الطباخ ليس علة تامة مستقلة، وأن النار ليس علة تامة مستقلة. أما أن تصدر من علل تامة مستقلة في نفس الوقت هذا لا يمكن. فإذا القاعدة في هذا حاضان، مرة ننظر إلى جهة العلة، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، ومرة ننظر إلى جهة المعلول، الواحد لا يصدر إلا عن واحد. سؤال، مقامنا استدلينا بالقاعدة بأي صياغة في مقامنا؟ جاوبوني. المعلول. من جهة المعلول، الغرض الواحد لا يمكن أن يصدر إلا من واحد، يعني الواحد لا يصدر إلا، جاوبوني، إلا عن واحد. ومن الخطأ أن تصاغ في بعض الكلمات أن المقام مستفاد من قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، لا، الواحد لا يصدر إلا عن واحد، يعني الصياغة الثانية للقاعدة. هذا مهمة، تركوا خلاف في المسألة، مو خلاف لفظي، هسه راح أبين شوي. هذه نقطة. هذه القاعدة، هاي نقطة ثالثة، رفضها المتكلمون المسلمون، لم يقبلوا بها أبدا، ولم يبنوا عليها بحوث، فهم العقائديين، لكن قبلها الفلاسفة المسلمون ورتبوا عليها آثارا مهمة. من أهم الآثار آثار عقائدية، ان الله سبحانه وتعالى الواحد الاحد. عندما نقول الواحد لنفي الاثنينيه، وعندما نقول الاحد لنفي التركيب لاثبات البساطه. هذا الواحد الاحد لا يمكن ان يصدر منه الكثير بما هو كثير. إذن كيف تحلون إشكالية صدور هذا الخلق الكثير؟ توجد نظريتان عند الفلاسفة تكلم. طلعنا من مسألة المتكلمين، المتكلمين رافضين القاعدة، المتكلمين رافضين القاعدة، لكن نتكلم عن الفلاسفة. توجد نظريتان. النظرية الأولى تقول إن الله لم يخلق هذا الخلق الكثير مباشرة، إنما خلق العقل الأول، الصادر الأول، والصادر الأول إلى الثاني إلى العاشر، نظرية العقول العشرة. لست بصددها الآن. لكي يفسروا صدور الخلق الكثير من الواحد الأحد، قالوا بنظرية العقول العشرة. هذه نظرية. النظرية غير المشهورة وغير المتعارفة عند الفلاسفة أيضا أنه قالوا صدر الذي صدر من الواحد الأحد هو عالم الإمكان، يعني خصوصية الإمكان بما فيها من تجليات. هذا طبعا أقل وطأة وأقل خطورة من النظرية الأولى، وأيضا لها تفاصيل وتفاصيل. جيد. المتكلمون لا علاقة لهم بهذه القاعدة، الفلاسفة اختلفوا في حدود هذه القاعدة أيضا، هذا قدر متيقن بين الفلاسفة، لكن أكو خلاف بين الفلاسفة أيضا كثير. هذا الخلاف، أولا القاعدة فيها مصطلحات، فيها مصطلح الواحد من جهة العلة، وفيها مصطلح الواحد من جهة المعلول، يعني الصادر، ومعنى الصدور. شنو معنى الصدور اللي يستحيل أن يتحقق للكثير من الواحد؟ شنو معنى الصدور؟ بالنسبة إلى الصياغة الأولى، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. الواحد يطلق ويراد به عدة معاني. المعنى الأول، الواحد وحدة حق حقيقية. يعني شنو واحد وحدة حق حقيقية؟ يعني لا يمكن افتراض ثاني له، مستحيل افتراض ثاني له. ها؟ جاهل. هذا النوع الأول أو القسم الأول من الواحد. الواحد وحدة حقة حقيقية، بمعنى أنه لا يمكن أن يفترض له ثاني. أمجد الكلمة. النوع الثاني للواحد، الواحد العددي، وهو الواحد الحقيقي أيضا، لكن مو وحدة حقة حقيقية، لأن الواحد قد يكون واحدا حقيقيا ويمكن افتراض ثاني له. زيد جزئي حقيقي شخصي ويمكن افتراض ثاني له، هذا واحد يسمونه واحد عددي. الواحد النوع الثالث من الواحد، الواحد النوعي. شنو الواحد النوعي؟ يقصدون بي مو مصطلح النوع في المنطق، لا. شنو مصطلح النوع في المنطق؟ كالإنسانية بالنسبة إلى زيد وبكر، بس هذا مصطلح النوع في المنطق. يقصدون بالواحد النوعي ما يعم الجامع الذاتي، سواء كان جنسا أو نوعا أو فصلا. يعني زيد وبكر يجمعهما نوع الإنسان، فالإنسان شنو؟ واحد نوعي. الإنسان كنوع والفرس كنوع، يجمعهما جنس، شنو؟ جاوبوني. الحيوان. فالحيوانية واحد نوعي المن لنوعي الإنسان والفرس. وكذا الفصل الناطقية زيد وباكر شنو يجمعهما؟ كل منهما ناطق. فالناطقية واحد نوعي بالنسبة لمن؟ إلى زيد وبكر. القسم الثالث الرابع الواحد بالعنوان، أو قل الواحد الانتزاعي، أو قل الجامع الانتزاعي. وهنا الواحد بالعنوان في المصطلح يقصد به ما ينتزع من عنوان، ما ينتزع من عنوان شوي انت بولي، ولو لم يكن له ما بأزاء في الخارج. عنوان أحدهما أكو إلى مصداق في الخارج، أحدهما في الخارج شنو؟ إما زيد وإما بكر، ماكو ماكو بأزاء وياي لم وياي. هذا المصطلح. لكن مقصودهم بالجامع الانتزاعي والعنوان الانتزاعي عندما يقول الواحد العنواني، الواحد بالعنوان، الجامع الانتزاعي، ما يعم الجامع العرضي الذي له ما بأزاء في الخارج. الماشي، الماشي الذي يجمع بين الإنسان والفرس جامع ذاتي لو جامع عرضي، جابوني جامع عرضي. يخرج من النوع الثالث للواحد اللي هو الواحد النوعي، يدخل في الواحد العنواني، مع أن لفظة العنواني أو الانتزاعي إنما تشير إلى ما ليس له بأزاء في الخارج. لكن في الحقيقة هم يقصدون في الواحد الانتزاعي، الواحد العنواني، ما يعم الجامع العرضي وما يعم العنوان الانتزاعي. واضح عندكم الفكرة؟ جيد. إذن هذه طبعا تفيدنا مو بس بتفصيل كلمة الفلاسفة، إنما تفيدنا في موضوعنا في الرد حتى. إذن لدينا أربعة أقسام للواحد. كثير من الفلاسفة قالوا، كثير من الفلاسفة قالوا إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد مختصة بالواحد من القسم الأول، مو الشخص، لا أزيد، المقصود الواحد وحدة حقة حقيقية، مو فقط الواحد الشخص، قلنا الواحد الشخص على قسمين، واحد وحدة حقة حقيقية لا يمكن افتراض ثاني له. وثاني قسم ثاني للواحد، واحد حقيقي وشخصي لكن ليست وحدته حقة حقيقية لأنه يمكن افتراض ثاني له. حقيقي باعتبار شنو؟ مو مجازي، مو مقابل الحق. هم طلعوا قالوا للتوضيح، قالوا وحدة حق حقيقية، حق حقيقية، وحدة غير حق حقيقية، حتى يطلعون الواحد الحقيقي. الواحد الحقيقي اللي هو احنا نصطلح على زيد واحد حقيقي جزئي، مو واحد بالعنوان ولا واحد بالنوع ولا واحد بالانتزاع. فلذلك بعض الفلاسفة خص القاعدة بمن؟ بمصداق الواحد وحده حتى حقيقيه اللي هو الذات الالهيه المقدسه. منتبهين وياي؟ هذا من جهه قاعد نحكي، من جهه الواحد، من جهه العله، الواحد لا يصدر الا عن واحد. جيد، هذا مصطلح في القاعده. بعد الواحد لا يصدر عنه الا واحد، ما المقصود بالصدور؟ شنو معنى الصدور؟ الصدور يصدق، أي يصدر الشيء من العلة الموجدة، العلة التي تخرج من العدم إلى الوجود، يعني العلة المانعة للوجود، هذا اسمه صدور ولا اسمه صدور؟ والصدور يصدق من العلل المعدة، علل غائية، يعني علة غير فاعلة، علة غير فاعلية. فإذا علة فاعلية موجودة وعلل غائية معدة وما إلى ذلك. ما المقصود بالصدور؟ قال كثير من الفلاسفة إن المقصود بالصدور الممنوع، صدور الكثير عن الواحد الممنوع، هو الصدور بمعنى العلة الفاعلية الإيجادية المبدعة من العدم إلى الوجود. واضح الفكرة؟ هذا جهة الصدور. جهة الواحد من جهة العلة المعلول ما هو؟ أيضا بحث. ولكن أقول لك فرق بين الصياغتين، الواحد لا يصدر إلا عن واحد، مو نفس المصطلح. ما هو الواحد الذي لا يصدر إلا عن واحد؟ هو بعد ما تقدر تقول لي المقصود بالواحد هنا فقط الواحد وحده حقه حقيقي. الواحد وحده حقه حقيقي غير المركب غير المحتاج، هو ما يصدر من شيء. هنا عمموا قالوا هنا قالوا نقصد بالواحد المشهور الواحد الحقيقي الجزء الشخصي كزيد، هذا المشهور. لكن البعض أضاف أن الواحد بالنوع أيضا لا يمكن أن يصدر من شنو؟ من كثير. الواحد بالنوع، شنو الواحد بالنوع؟ جابوني وجود حقيقة ثبوتية واحدة بين أفراده. لماذا؟ لابد أن نرجع إلى دليل القاعدة إذا لنعرف هذه التفاصيل. قالوا لأن دليل القاعدة هو اعتبار السنخية بين العلة والمعلول. شنو السنخية؟ لا نستسهل الأمور، مرات لطيف واحد يوضح العبارة ويرتاح لأن التوضيح أوضح من توضيحي، لكن التوضيح ما في دقة. مشكلة هي مشكلة وين؟ المشكلة صحيح نحن نتمنى يكون التوضيح توضيح، لكن ليه يصير على حساب الدقة؟ شنو يعني السنخية؟ مشابهة والمماثلة. شلون يعني؟ يعني الله سبحانه وتعالى يخلق مماثل ليس كمثله شيء. انتم تقولون ما يصير يصدر الا المماثل، شنو المماثل؟ طلعت مصيبة. واضح؟ مقصود بالسنخية في هذه القاعدة أن العلة فيها خصوصية هذه الخصوصية لا يمكن أن تخلق، لا يمكن أن يخلق معلول بدونها. بعبارة هذا المعلول فيه خصوصية، هذه الخصوصية ناشئة من كونها موجودة في العلة. طبعا هم للتوضيح هذا قاعد أقول الحاجة، هم بي مشكلة. العلة تخلق المعلول من خصوصية موجودة في العلة، وإلا إذا كان في المعلول خصوصية غير موجودة في العلة صار يمكن أن يخلق كل شيء من أي شيء. فالمقصود بالسنخية والمسانخة في هذه القاعدة أنه لا بد من خصوصية متوفرة في العلة لتعطيها للمعلول. هذا هو المقصود، إن العلة الموجدة لا يمكن أن يصدر منها جابوني الكثير. ليش؟ يعني العلة الموجدة نار، شنو خصوصية النار؟ حرارة، كونها حارة. جيد، ممكن أن يصدر منها معلول يتوفر على هذه الخصوصية وعلى غيرها؟ جابوني منين جت غير خصوصية؟ منين؟ خلقت من لا شيء، فاقد الشيء لا يعطيه. هذا هو مقصود القاعدة، أن الخصوصية في العلة تمنح للمعلول ولا يمكن أن يصدر من العلة خصوصيات غير متوفرة فيها. وأجي نجي إلى جانب المعلول، الكثير لا يمكن أن يصدر من واحد، أيضا نفس الشيء. خصوصيات متكثرة في المعلول، تخلق من واحد له خصوصية واحدة، هي الرابطة بينه وبين المعلول. هسه واحد يقول لي العلة بها خصوصيات متعددة، أنا أتكلم عن الخصوصية التي تربط بين العلة والمعلول. الخصوصية التي جعلت من النار موجدة للحرارة هي خصوصية الحرارة. المعلول بعد ما يمكن أن تتوفر به خصوصيات، ما تتوفر به خصوصيات أخرى غير موجودة في علته. واضح عندكم الفكرة؟ واضح. فالمقصود بالوحدة يعني اعتبار السنخية أنه توجد خصوصية في العلة لا يمكن الواحد، لا يمكن هذه العلة التي فيها هذه الخصوصية أن تخلق معلولات متكثرة فيها خصوصيات متعددة غير هذه الخصوصية. ها؟ ليش؟ ليش؟ يصير الخصوصية اللي في الصارم الثاني يستلزم أن تكون خصوصية هم ما موجودة في. هذا بحث، هذا مناقشة في أصل النظرية. هذا احنا قاعد نوضح نظريتهم، يعني خصوصية في أصل النظرية، النظرية موجودة ممكن تعميمها على هم يقولون العلة الفاعلة الموجودة، تعميمها على الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى علة. سيد باقر الصدر يتكلم عن غير موضوع. زين إذا كانت علة، إذا كانت علة عندكم قاعدة في الفلسفة سوف تقولون إذا وجدت العلة وجد المعلول، تنطبق على الله سبحانه وتعالى، يعني مخلوقات مضطر لها، ولا سيد باقر يسميها السلطنة. بحث هذا أنا بس أريد أوضح، يعني بس أريد أوضح العرش قبل النقش، أريد أوضح فكرتهم. واضح الفكرة؟ إذا عرفنا هذا هذا توضيح موجز للقاعدة، موجز ترعى، توضيح موجز لكن توضيح دقيق. إذا عرفنا هذا نعود إلى الاستدلال. الاستدلال قائم من مقدمات أن لكل علم غرضا والغرض واحد، والغرض لا ينشأ بدون سبب، ينشأ من مسائل العلم، ومسائل العلم متكثرة، والواحد لا يصدر من المتكثر، فلا بد من افتراض مسألة جامعة بين مسائل هذا العلم لكي يكون الغرض الواحد صادر من واحد، لأن الواحد لا يصدر إلا عن واحد. هذا هو الاستدلال. الجواب، الجواب، جواب السيد الخوي يتكلم، احنا الآن تكلمنا في التفاصيل، أن هذه القاعدة هسه احنا نتكلم من يا واحد، واحد من يا جهة بعد، جاوبوني من يا جهة، من جهة المعلول، الواحد لا يصدر إلا عن واحد. إن المراد بالواحد في هذه القاعدة بصياغتها الثانية هو الواحد الشخصي. شو تقول؟ هو الواحد الشخصي. شنو هو الواحد الشخصي؟ أي الواحد الجزئي. مثاله مثل زيد. واضح الفكرة؟ وأغراض العلوم ليست واحدا شخصيا، إما هي واحد بالنوع، يعني شنو النوع؟ شنو النوع؟ جاوبوني. جامع ذاتي له حقيقة ثبوتية واحدة وله أفراد مصادر، وإما جامع انتزاعي، إما أن يكون جامعا عرضيا أو جامعا عنوانيا منتزعا. فإذا كان الغرض إما أن يكون جامعاً عنوانياً، يعني واحداً بالعنوان أو واحد بالنوع، واحد بالنوع أو واحد بالعنوان، فغير مشمول لهذه القاعدة. لماذا؟ لأن القاعدة قالت إن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، المقصود بالواحد هنا الشخصي، شو أنت تقول، وليس الواحد النوعي. وأرجع أوضح، الواحد الشخصي كزيد وبكر، الواحد بالنوع يعني الجامع الذاتي لأفراده ما يشمل النوع والجنس والفصل، الواحد بالعنوان ما يشمل الجامع العرضي بين الأفراد كالماشي، وما يشمل المنتزع، العنوان المنتزع كعنوان أحدهما. وهنا غرض، غرض علم النحو ما هو؟ جاوبوني، غرض علم النحو ما هو؟ صون اللسان من الخطأ. صون اللسان من الخطأ واحد شخصي لو كلي. جاوبوني، كلي. شلون كلي؟ لأن صون اللسان من الخطأ له حصص، حصة تحصل من مراعاة مسألة الفاعل مرفوع، وحصة تحصل من مراعاة المفعول به منصوب، وحصة تحصل من مراعاة المضاف إليه مجرور. فهو إما واحد بالنوع، إذا فرضنا أن له حقيقة ثبوتية واحدة وهو جامع ذاتي، أو لا، هو واحد بالعنوان لأنه عبارة عن جامع عرضي وليس جامعا ذاتيا أو عنوانا انتزاعيا، فغير مشمول لقاعدة إن الواحدة لا يصدر عنه إلا واحد. واضح؟ جيد. أرجع، البعض قال تعليقه مو جار عن السيد الخوي، البعض قال لا، في الحقيقة، في الحقيقة غرض العلم يمكن أن يكون القاعدة، قاعدة إن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، المراد بالواحد يمكن أن يشمل الواحد بالنوع. شو أنت تقول؟ سعني شنو السيد الخوي شنو خرجه؟ خرجه إن الواحد في القاعدة المقصود به الواحد الشخصي. البعض قال يمكن أن يكون المراد بالواحد، من الأصوليين أتكلم، الواحد بالنوع، لكن مع ذلك، مع ذلك لا يصلح هذا أن يكون دليلا لوجود موضوع لكل علم. ليش؟ لأن بعض أغراض العلوم ليست واحدة بالنوع حتى، بل هي واحدة بالعنوان، فهذا الدليل لا يصلح أن يكون دليلا لإثبات وجود الموضوع لكل علم، حتى لو عممنا، حتى لو عممنا الواحد بالقاعدة إلى الواحد بالنوع، لا يصلح أن يكون دليلا، لأن بعض أغراض العلوم ليست واحدة بالنوع، إنما هي واحدة بالعنوان. واضح؟ السيد الشهير رحمة الله عليه لم يعلق على ذلك في الحلقة الثالثة، لكن علق في البحث الخارجي ولم يرتضي هذا الجواب، وقال في الحقيقة هذه القاعدة لا تتكلم عن العلل الغائية، مسائل العلوم إلى الغائية، هذه القاعدة تتكلم عن العلة الفاعلية، يعني سواء كان الواحد المقصود به واحدا شخصيا أو واحدا بالنوع أو مو هو هذا المهم، المهم أن هذه المسائل ليست علة فاعلية لإيجاد ذات الغرض، إنما علل غائية، فهي ليست داخلة بالقاعدة أصلا. توضيح جواب السيد الصدر ترجعون فيه إلى التفصيل الذي ذكرته كمقدمة للقاعدة. واضح؟ يعني أنت تقصد مو المسائل، تقصد أن الفلسفة تبحث عن الأمور بحقيقتها، وكيف نتكلم عن الأمور الاعتبارية؟ طبعا هناك جواب للسيد الخوي رحمة الله عليه ثاني لرد الاستدلال غير هذا الرد، ورد السيد الصدر على هذا الجواب يوضح هذه الفكرة، إذا حبيته بيني وبينك أنا أتكلم معك. صلوا على محمد وآل محمد.